الهجرة الهجرة هجرة هجرة هجرة الهجرة تميز دائم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتابعا في الغي هواه قل لي متى أنت تعصاه هذا من الرحمن نداه أبشر إذا لبيت نداء نداء من الرحمن نداء إلى المسرفين يناديهم من الجبار الكبير المتعال نداء إلى المسرفين لماذا ناداهم وهم مسرفين نداء ماذا يريد من هؤلاء المسرفين الذين طالما عصوا أوامره نداء يريد أن يتوب عليهم يريد أن يغفر لهم نداء يريد أن يبدل سيئاتهم حسنات يريد أن يدخلهم الجنة من الرحمن ما أرحمه ما أحلمه يا الله يا الله يا تابعا في الغي هواه قل لي متى أنت تعصاه هذا من الرحمن نداه إنه نداء إليك أنت يا من أسرفت يا من عصيت يا تارك الصلوات إليك أنت يا شارب الدخان والخمور يا صاحب السهرات المحرمة يا صاحب الإسباب إليك أنت أنت يا صاحب الأفلام والمسلسلات يا صاحب الأغاني يا صاحب الغفلة والإعراض نداء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يريدك يا عبد الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يريدك يا عبد الله يريد أن يدخلك الجنة يريد أن يطهرك من الذنوب يطهرك من الذنوب السماء غارت والأرض غارت تقول دعنا نهلك أغضبك يا رب فيقول الله كفى أنا الرب كفى عن عبدي وأمهلا فإنكما لم تخلقا ولو خلقتما لرحمتما ولعله يتوب إلي فأغفر له وأبدله حسنات بينك وبين الله أبواب السماء مفتوحة فرفع يديه وقال يا رب حجبت الملائكة صوته لأنه مسرف لأنه متكبر فتحجب صوته حتى لا يسمع الرحمن الرحيم فيقول ثانيا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول ثالثا يا رب فتحجب الملائكة صوته فيقول في الرابعة يا رب فهنا يقول الكريم الرحمن الرحيم إلى متى تحجبون صوت عبدي عني قد علم أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فيقول أنيب فيقول أنيب نداء أقبلوا إلي أسرعوا ما أوسع كرمه ما أوسع جوده من الرحمن إن بحاجة إلى قلوب إذا عصت وإذا طغت وإذا تجبرت علمت عظم من عصت والله لو علم صاحب الأغاني عظمة الجبار ما سمع شريط أغنية ولا أسبل ثوبه ولا ترك صلاة واحدة ولا شرب دخان ولا سافر سفرات محرمة ولو علمت عظمة الجبار والله ما لبست عباءة على الكفر ولا وضعت لثاما فاضحا ولا خرجت بالعطورات ففروا إلى الله من قبل أن يأتيكم العذاب ففروا إلى الله فإذا جاء العذاب أغلق باب التوبة وأغلقت باب الرحمات اسمع اسمع قل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة سمعت. تب إلى الله الليلة قبل أن تهلك بسبب ذنوبك وتوبي إلى الله يا أمة الله وتوبي إلى الله يا أمة الله يمكن اليوم يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة ثم ماذا ثم ردوا إلى الله ستموت يا عبد الله وإما جنة أو نار هذا من الرحمن نداه أبشر إذا لبيت نداء نداء نداء من الرحمن من الرحمن تنقل لكم هذا النداء الخالد تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر يذكرنا بهذا النداء فضيلة الشيخ يحيى الجناع هؤلاء العصاة يناديهم الرحمن فيقول لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأسوا. والآن إلى النداء. الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا، فسبحانه من إله تفرد بالإيجاد والاختيار وتنزه عن مشابهة الأغيار وتوحد بالبقاء على ممر الزمان وتوالي الأعصار. الله الملك القهار العظيم الجبار العزيز الغفار الذي يرحم من قصد جنابه ويقرب أولياءه وأحبابه ويفتح للتوابين أبوابه، فيجبر الكثير ويغني الفقير ويغفر الأوزار ويقبل سبحانه الاعتذار، فله الحمد حمدا كثيرا وله الشكر شكرا وفيرا. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولاح وغدا برهانها وراح وأشرق هداها في المساء والصباح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله للناس والحق دائر وقدم الصواب عاثر، فقمع الباطل بالحق الظاهر ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلاة متواترة على ممر الغدو والآصال، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمآل. أما بعد، أحبتي في الله، نداء من الرحمن. من هؤلاء الذين يناديهم الرحمن؟ ولماذا يناديهم؟ من هم حتى يناديهم؟ من الجبار الكبير المتعال ينادي هؤلاء؟ من هم؟ أنبياءه، رسله، أولياءه الصالحين؟ اسمع من ينادي أرحم الراحمين. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. سبحان الله، ينادي المسرفين على أنفسهم، ينادي المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والأوزار. ماذا يريد منهم وهو الكبير المتعال الجبار؟ لماذا ناداهم وهم مسرفين؟ أتدري ما معنى مسرف؟ تجاوز الحد في الطغيان والذنوب والعصيان طالما تبجح على أوامر الله وطالما عصاه ومع ذلك ناداه. ماذا يريد منه؟ هل ناداه ليبين له ما عد له من أغلال وسعير وزقوم؟ لا والله. اسمع بماذا ناداه الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نادى المسرفين، ما هو بالمذنبين، المسرفين، ليسوا الأولياء ولا الصالحين، ناداهم نداء الرحمة، نداء الشفقة. لماذا ناداهم؟ هل هو محتاج إليهم؟ هل مفتقر لتوبتهم وهو الغني عنهم؟ أبدا والله. ماذا يريد من هؤلاء المسرفين الذين طالما عصوا أوامره؟ يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يغفر لهم، يريد أن يبدل سيئاتهم حسنات، يريد أن يدخلهم الجنة. هل محتاج إلى أن يتوبوا؟ هل هو محتاج إلى أن يرى بكاءهم وتضرعهم وعنده ملائكة يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون؟ عنده ملائكة منذ أن خلقوا إلى الآن وهم سجود، وإلى قيام الساعة ملائكة خلقوا فقط للسجود. تخيل يا عبد الله، فقط للسجود، منذ أن خلقوا وهم ساجدين، إلى قيام الساعة وهم سجود، وإلى قيام الساعة وهم يسبحون، وإلى قيام الساعة وهم يصلون. في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك يتعبدون ويسبحون ويبكون ويخشون منه، ثم يخرجون، فإذا خرجوا لا يعودوا أبدا. كل يوم 70,000 ملك. هل هو بحاجة إلى أمثالنا؟ هل هو بحاجة إلى المسرفين حتى نسبح ونستغفر؟ يريد أن يغفر لهم، يريد أن يدخلهم الجنة. ما أرحمه، ما أحلمه، ما أوسع كرمه، ما أوسع جوده. يا الله، يتبجحون عليه ويعصونه، أي كرم وأي جود! إتوني بعظيم من عظماء الدنيا وملك من ملوكها، يعصيه العباد ويعصيه الجن، ثم يناديهم نداء الرحمة والشفقة: إنه الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنه نداء إليك أنت يا من أسرفت، يا من عصيت، إليك أنت يا تارك الصلوات، يا شارب الدخان والخمور، يا صاحب السهرات المحرمة، إليك أنت يا صاحب الإسبال، إليك أنت يا صاحب الأفلام والمسلسلات، إليك أنت يا صاحب الأغاني، يا صاحب الغفلة والإعراض، يا من طال إعراضه عن ربه ومولاه، يا من طالت معاصيه طالما عصاه، إليك أنت يا من سجلت في صحائفه الذنوب والخطايا، وإليك أنت يا أمة الله. نعم أنت يا من لبست العباءة المخصرة وعباءة الكتف واللثام الفاضح، وخرجت بالعطورات والزينة لفتنة الشباب والناس. هؤلاء العصاة يناديهم الرحمن فيقول لكم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، لا تيأسوا. نعم مهما بلغت ذنوبك لا تيأس، الله يريدك يا عبد الله، يريد أن يدخلك الجنة، يريد أن يطهرك من الذنوب، فلا تيأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ندم أحد المذنبين فجاء إلى رابعة العدوية سائلا ومشتكيا، فقال لها: إني أكثرت من الذنوب والخطايا، أكثرت من الذنوب والخطايا، ما أتوقع أن الله يغفر لي، عندي ذنوب طالما عصيته، طالما أغضبت الجليل في عرشه، أفترينه؟ إن تبت يقبلني. فقالت: ويحك، ويحك، أما سمعته يدعو المدبرين عنه فكيف لا يقبل المقبلين عليه؟ المدبرين المسرفين يدعوهم وهم مسرفين، لا زالوا في خطاياهم وذنوبهم. أتدري في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في قوم أسرفوا في الذنوب والعصيان والقتل والزنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنما تدعون إليه لحسن، أإذا تبنا يقبل الله توبتنا؟ فقال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال أحد السلف: ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا، فيقول الله للأرض وللسماء: كفا عن عبدي وأمهلاه، كفا عن عبدي وأمهلاه. السماء غارت والأرض غارت، تقول: دعنا نهلك أغضبك يا رب، فيقول الله: كفا عن عبدي، أنا الإله، أنا الرب، ما علاقتكم؟ هل عصاكم؟ عصاني أنا. يقول الله للسماء وللأرض: كفا عن عبدي وأمهلاه، فإنكما لم تخلقاه، ولو خلقتماه لرحمتماه، ولعله يتوب إلي فأغفر له، ولعله يستبدل صالحا فأبدله حسنات، فأبدله حسنات. جاء الرجل وكلكم يعلم قصته، وقد قتل 99 نفس. أسائلكم بربكم: أي قلب هذا القلب الذي يشرب في الدماء ويقتل؟ أي قلب بلغ من القسوة أن يقتل ثم لا يتأثر؟ كم نفس أو نفسين؟ إن الواحد ربما إذا ضرب أو شتم واحد تألم، وندم قلبه وتذلل بين يدي ربه، فكيف بقتل 99 نفس؟ ولكن لا زالت فطرة الإيمان في قلبه، لا زال الذنب يحرق قلبه، فقال دلوني على عالم أريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس، فدل على عابد، فقال قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال ويحك، 99 نفس قتلتهم لا أرى لك توبة. فكمل به 100، قال دام ليس لي توبة فما فائدة بقائك أنت، وكمل به فقتله. من الحرقة والألم الذي في نفسه أن خلاص رأى أن الأبواب أغلقت في وجهه وأنه قنطه هذا العابد من رحمة الله فقتله، ثم احترق قلبه ولا زال يجد ألم المعصية، فقال دلوني، فدل على عالم، فذهب إليه قال هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، ما هو 99، 100 نفس. فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين الله؟ أبواب السماء مفتوحة، والله لو قتل أهل الأرض جميعا ثم تاب غفر الله له وتاب عليه، لأنه الغفور الرحيم. ولكن اذهب إلى قرية كذا فإن قريتك بها قوم سوء وتلك القرية فيها قوم صالحون. وانطلق الرجل كله ندم وكله بكاء، يريد القرية الصالحة، يريد أن يبدأ صفحة جديدة، إلى الآن ما صلى ولا سجد ولا ركع. وفي الطريق يهجم عليه هادم اللذات فيقطعه من الدنيا، فتنزل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فتقول ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط، هذا سافك للدماء، 100 نفس قتلها، أي قلب هذا؟ نحن أحق بقبضه لندخله النار. فتقول ملائكة الرحمة ولكنه جاء مقبلا تائبا نادما مستغفرا. فتختصم الملائكة، تختصم الملائكة، فيرسل الله إليهم حكما، ملك من الملائكة في صورة بشر ليحكم بينهم، فيقول قيسوا ما بين المسافتين فأيهما وجدتوه إليه أقرب فلتقبضه الملائكة، فإن كان إلى قريته قرية السوء أقرب فلتقبضه ملائكة العذاب، وإن كان إلى القرية الصالحة الذي توجه إليها فلتقبضه ملائكة الرحمة. كانت المسافة في المنتصف، وهنا تدخلت رحمة أرحم الراحمين، فتأتي الأوامر للأرض أن تنقبض مقدار شبر، فيتقدم شبر واحد إلى أرض الصالحين فتقبضه ملائكة الرحمة، ما أحلمه. أوامر من العزيز الحكيم أن تنقبض الأرض وتتقدم ويتغير نظام العالم، كل أرض تتقدم وتتأخر، ليه؟ يريد الله أن يغفر له، يريد أن يتوب عليه، كل شيء يتغير، وملك يقضي بينهم، ومعالم الأرض تتغير فتتقدم وتتأخر، لماذا؟ إنه الغفور الرحيم، إنه الغفور الرحيم، مهما بلغت ذنوبك يا عبد الله. روي أن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه وقال يا رب حجبت الملائكة صوته، لأنه مسرف، لأنه فاجر، لأنه متكبر على أوامر الله، فتحجب صوته حتى لا يسمعه الرحمن الرحيم. فيقول ثانيا يا رب فتحجب الملائكة صوته، فيقول ثالثا يا رب فتحجب الملائكة صوته، فيقول في الرابعة يا رب، فهنا يقول الكريم الرحمن الرحيم إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ قد علم أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. أخرج الآهات والاستغفار، أخرج علامات التوبة والندم يا عبد الله. قال أبو تراب إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب. ألم تقرأ قول العظيم المتعال في الحديث القدسي وهو يقول جل وعلا إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل مغفرتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أعرضوا وأبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. الحسنة عندي بعشر أمثالها، والسيئة عندي بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. وعجبا لمن يهلك ومعه النجاة، قيل لذلك العالم: وما هي النجاة؟ قال: الاستغفار. الاستغفار، التوبة، الندم، الانطراح. روي أن الله أنزل في صحف إبراهيم: عبدي أذكرك وتنساني، وأسترك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي، وأمدك بقوتي، وأؤخرك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فلا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. أعدد عليك أعمالك وأذكر أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت: لا محالة أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الذنوب والأوزار، وقلت: لا تحزن. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في جرمي عليها قرعت أناملي غيظا بسني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ولما جاءت المرأة وقد ألهب قلبها حرارة المعصية، لقد زنت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، لأنه الحليم الرحيم بأمته، يريدها أن تستر على نفسها وتستغفر الله وتكتفي بالتوبة بينها وبينه. فأعرض عنها، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. قال: فاذهبي، أما الآن فلا، حتى تضعي ما في بطنك ثم أتي. فذهبت يريدها أن تنسى، 9 أشهر والحمل في بطنها، والله ما تلذذت بنوم ولا بطعام ولا شراب، لأنهم علموا عظمة الجبار. إن بحاجة إلى قلوب إذا عصت وإذا طغت وإذا تجبرت علمت عظم من عصت. والله لو علموا عظم الجبار ما تجرى أحد على معصيته، والله لو علم صاحب الأغاني عظمة الجبار ما سمع شريط أغنية، ولا أسبل ثوبه، ولا ترك صلاة واحدة، ولا نذر، ولا شرب دخان، ولا سافر سفرات محرمة. ولو علمت عظمة الجبار والله ما لبست عباءة على الكتف، ولا وضعت لثاما فاضحة، ولا خرجت بالعطورات. فلما علمت تلك المرأة عظمة الجبار أتت مسرعة: طهرني يا رسول الله، زنيت. مع أنها والله لو تابت بينها وبين الله في ذلك الندم وذلك البكاء وذلك الاستغفار والانطراح لغفر لها. ورد في الأثر أن الله إذا رأى ندم العبد غفر له. 9 أشهر والله ما تلذذت بشيء، حتى وضعته، ما انتظرت فترة النفاس، جاءت وهي متعبة مرهقة من آثار الحمل والولادة، وفي يدها ذلك الطفل الذي ربما ما رضع رضعة واحدة، يصيح ويئن ويبكي حتى ينكسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنها تريد أن تطهر. فقالت: ها أنا وضعته يا رسول الله، فطهرني. قال: أما الآن فلا، فاذهبي حتى تفطمي ثم أتي. وتذهب 2 كاملين. تظن أنها نست؟ هل قالت: ردني مرتين خلاص، يريد أن يستر علي، يريد أن أتوب بيني وبين الله؟ لا والله، ما نسيت الذنب ولا تلذذت بشيء. لله درها من امرأة، أي قلب ذلك القلب الذي خشي الجبار؟ هذه معصية واحدة وتلك امرأة يا رجال، وكم نعصي اليوم، كم نعصي الله في اليوم صباحا ومساء، ثم لا نبكي ولا نرعوي ولا نستحي ولا نتذلل. كم هم الذين يتبجحون على أوامر الله ويضحكون على آيات الله وعلى أولياء الصالحين، ثم يضحك ملء فيه كأنه من أهل الجنة ولا يرعوي ولا يستحي. أما هي فعامين كاملين، مع أنها لو لم تأتي والله لغفر الله لها لأنه أرحم الراحمين، وجاءت بعد عامين وقد أعطته كسرة الخبز حتى يتأكد صلى الله عليه وسلم بأنها فطمته من الرضاعة وأنه هذا هو يأكل الطعام الآن. فجاءت وفي يدها الطفل، ها أنا فطمت يا رسول الله فطهرني. فلما رأى إصرارها أخذ الطفل من يديها وحفر لها وشدت ثيابها ثم رميت بالحجارة، فرماها خالد بن الوليد فنزفت الدماء منها، فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبها يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية أنه أمر فصلى عليها، فجاء إليه عمر فقال أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ هذه صحابية تفعل الزنا، كيف تصلي عليها؟ قال يا عمر والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل ترى أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لله درها من امرأة، ما أعظمها من توبة، ما أعظمه من استغفار وندم. إننا بحاجة إلى قلب، إلى قلوب كقلب هذه المرأة إذا عصيناه جل وعلا. اسمع ما يقول ربك ومولاك عن التائبين، يقول جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هنيئا لك أيها التائب، ملائكة تستغفر طوال توبتك وهي تستغفر لك، تقول فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا، بس تقول اللهم اغفر له. اسمع ماذا تقول الملائكة، حتى الملائكة تفرح بتوبتك. نعم أنت يا من خرجت اليوم فكسرت أشرطة الأغاني وعهدت الله على أن تحافظ على الصلوات، اسمع ماذا تقول الملائكة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. تدعو لك بأن يغفر الله لك ويقيك عذاب الجحيم، وتتذلل وتستكين وتستغيث برب العزة، يا رب اغفر له، يا رب قه عذاب الجحيم، يا رب أدخله جنات. بس اسمع، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لله درك أيها التائب، ما نسيت الملائكة حتى الدعاء لآبائك ولذريتك ولأهلك جميعا بأن الله يغفر لهم. إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ورد في الأخبار أن العبد يوم القيامة يؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل فترعد فرائصه وتنفك أوصاله وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله جل وعلا، فبينما هو على أشد الأحوال من الخوف بين يدي الجبار جل جلاله، إذ يأتيه ملك من عند الله تعالى وبيده صحيفة بيضاء مختومة بخاتم الخلد، فيقول له الملك هذا كتابك فيتناول الكتاب بيمينه ويقال له اقرأ ما عملت من خير أو شر ولا تلومن إلا نفسك، فيفض خاتم الكتاب فينشر كتابه، فإذا هو مكتوب بخط أبيض في باطن الكتاب السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيقال له اقرأ سيئاتك، فأول حرف يجده في الكتاب أصغر ذنب عمله في الدنيا، فإذا رأى ذلك الذنب ميل رأسه ونكزه حياء من الله تعالى وسال منه العرق، فيقول الجبار جل جلاله عبدي، فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول الله ارفع رأسك أتعرف ذنبك هذا، فيقول مولاي وسيدي وعزتك وجلالك إني أعرفه، فيقول الله عبدي أتذكر يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا وأنت على هذا الذنب، فيقول نعم وعزتك وجلالك، فيقول له الجبار جل جلاله عبدي إنك إذ أخفيت ذلك من الخلائق لقد علمت أني كنت مطلعا عليك، فيقول العبد بلى يا سيدي ومولاي وعزتك وجلالك لقد علمت ذلك، فيقول له جل وتقدس أما استحييت مني، أما راقبتني، أما علمت أن مرجعك إلي، فيقول العبد مولاي وسيدي لئن ترسل بي إلى النار أهون علي من هذا التوبيخ، فيقول تبارك وتعالى عبدي أليس قد سترتها عليك في الدنيا، فيقول العبد مولاي لقد فعلت ذلك بي، فيقول جل جلاله عبدي وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لقد محوتها من قلوب الملائكة وقلوب الآدميين وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة، فيقول تبارك وتعالى عبدي أليس قد سترتها عليك في الدنيا، فيقول العبد مولاي لقد فعلت ذلك بي، فيقول جل جلاله عبدي وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لقد محوتها من قلوب الملائكة وقلوب الآدميين وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة، فلا يزال جل جلاله يفعل بذلك العبد في كل ذنب حتى يقرأ جميع ما في كتابه من الذنوب، فإذا أتى على آخر الكتاب وجد مكتوبا فيه عبدي هذه سيئاتك قد غفرتها لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا جزاء التائب، هذا من تاب في الدنيا من ذنوبه، فعند ذلك يبيض وجه العبد ويذهب عنه الحزن والهم والخوف والجزع، ثم يقول الله جل وعلا: قلب كتابك فاقرأ حسناتك، فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته، كلما مر على حسنة ازداد قلبه فرحا وسرورا، وازداد بياضا وحسنا ونورا، ثم يؤتى بتاج من نور فيوضع على رأسه، لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر، ويؤتى بحلتين من حلل الجنة، شبر منها خير من الدنيا وما فيها 100,000 مرة، فيلبسها ويحلى بها ويقال له: اخرج على الناس وبشرهم، فيخرج عليهم وقد أشرق وجهه نورا وامتلأ قلبه سرورا، وقد جرت على وجهه نظرة نعيم الجنان، والملك آخذ بيمينه وهو ينادي عليه نداء البشرى: ألا إن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذا التائب، هذا مذنب عند ذنوب ومعاصي لكنه تاب، فما ظنك بالأولياء والصالحين؟ يلبس بهذا التاج ويفعل به كل هذا الكرم والجود وهو مذنب ومسرف وعاصي لأنه تاب من ذنوبه، فهنيئا لك يا من تبت، وهنيئا لك يا أمة الله على التوبة. والخلائق قد رفعوا أبصارهم إليه وتمنوا مثل ما من الله به عليه، وهو يقرأ: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويواصل الله النداء للمسرفين، يريد لهم الجنة، يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يغفر لهم، فيقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ينادي الله المسرفين فيقول: أنيبوا، أقبلوا إلي، أسرعوا، لأن هذا الباب مؤقت بوقت، وهذا العرض مؤقت بوقت ينتهي فيه من قبل أن يأتيكم العذاب. فإذا جاء العذاب أغلق باب التوبة وأغلقت باب الرحمات، ولم تقبل توبة العبد من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، فجأة وعلى حين غرة، حادث مروع أو حريق أو مصيبة أو عذاب يوم القيامة إذا رأى النار تمنى أن يتوب، ولكن هيهات هيهات. حصل لشاب حادث مروع، وفي أثناء السكرات قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: هو في سقر، هو في سقر. قالوا: قل لا إله إلا الله، قال: هو في سقر، هو في سقر. ثم مات عليها لأنه لم يقبل هذا العرض. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لم تتب إلى الله يا عبد الله فقد أفرحت الشيطان وأغضبت الرحمن ولعنتك الأرض والدواب والبهائم ولعنتك الملائكة وربما انتقم الله منك بغته وعلى حين غره ربما أحرقك وربما شل جسدك وربما حادث مروع وربما تموت فجأة فترى عذاب النار وحينها تتمنى وقد تتسبب إن لم تتب في هلاك الأرض كلها. فقد ورد في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل كان عاصيا وفجأة قحطت الأرض وأجدبت السماء في زمن موسى عليه السلام حتى ماتت الدواب وكاد الناس أن يهلكون عطشا فأتوا إلى موسى فقالوا يا نبي الله لا ترى ما نحن فيه فاستسق لنا واستغث ربك وادعه. فخرج بالناس وقال يا رب يا رب أغثنا يا رب. فما زادت السماء إلا تقشعا والأرض إلا حرارة وما زادت إلا جدبا وما زادت إلا جفافا. فتعجب موسى وتعجب الناس هذا كليم الله موسى يدعو الله فلا يستجاب له. فأوحى الله لموسى يا موسى إن بينكم عبد يبارزني بالذنب منذ 40 سنة بسببه منعتكم القطر. ما قال عباد عبد واحد عبد واحد. معقول أن يهلك موسى وأمه تسبح 70,000 كلهم يطيعون الله يهلكون وتهلك دوابهم وزروعهم وأطفالهم وشيوخهم بسبب مذنب؟ نعم، لأن الله إذا غار وانتقم انتقم ولا يقف أمام انتقامه شيء. قال بينكم عبد واحد يبارزني بالذنب منذ 40 سنة بسببه منعتكم القطر فإن يخرج من بينكم سقيتكم فنادي فيه فليخرج. اسمع يا من لا يريد التوبة واسمعي، والله قد تهلك الأمة بسبب تلك الذنوب والمعاصي. نعم، بسبب ترك الصلوات والغناء والخمور والسفرات المحرمة والعباءات المخصلة واللسان الفاضح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، حتى لو كان في صالحين. وإذا كثر الخبث انتقم الله من الجميع. فإن يخرج يا موسى سقيتكم الغيث فنأدي به فليخرج. هذا جزاء من لم يتب من ذنوبه. اسمع يا من يسوف التوبة ولا يريد أن يتوب إلى الآن. فصعد مرتفعا ونادى بأعلى صوته يا أيها الرجل المبارز لله بالذنب 40 عاما اخرج من بيننا فقد منعنا القطر بسبب ذنوبك، إننا نهلك بسببك فاخرج من بيننا. فعلم العبد نفسه، وكل يعلم ما بينه وبين الله، كل واحد يعلم عن ذنوبه ومعاصيه. فتحير ماذا يصنع إن خرج؟ افتضح بين موسى وبين القوم 70,000، وإن بقى هلك موسى وهلكت الدواب وهلك الناس وهلكت الزروع. ما ذنب هؤلاء المسبحين؟ ما ذنب هؤلاء الطائعين؟ ما ذنب هؤلاء العباد الصالحين؟ ماذا يصنع؟ فما كان منه إلا أن غطى رأسه بثيابه ثم قال أشهدك يا رب اللهم إني عصيتك 40 عاما وإني أريد أن أتوب إليك توبة نصوح، أريد أن أرجع إليك. فما استتم كلامه حتى سقطت الأمطار أودية وأنهار. فتعجب الناس وتعجب موسى عليه السلام فقال يا رب سقيتنا ولم يخرج العبد العاصي. قال بتوبة العبد العاصي سقيتكم يا موسى. قال يا رب فأخبرني من هذا العاصي حتى أبشره وأهنئه بتوبته. قال يا موسى ما فضحته وهو يعصيني، أفضحه بعد أن تاب. يا موسى إني لا أحب النمامين، أفأكون نماما؟ ما أرحمه وما ألطفه وما أكرم جوده. 40 سنة يتبجح على الله وبكلمة ودمعة واحدة ينقذ المجتمع كله بمن فيهم موسى عليه السلام بسبب توبة. هل سمعت يا تارك الصلوات؟ هل سمعت يا صاحب الأغاني؟ هل سمعت يا صاحب الدخان؟ هل سمعت يا صاحب السفرات؟ تب إلى الله الليلة قبل أن تهلك الأمم بسبب ذنوبك، وتوبي إلى الله يا أمة الله. وحينها إذا جاء العذاب بغته على هذا العبد ولم يتب، تمنى الأماني ولكن هيهات هيهات. واصل الله في النداء فقال

لو أن لي كرة وعودة إلى الدنيا، لو أن لي رجعة ما قال بكم من المسلمين ولا من المؤمنين، من المحسنين، أعلى مراتب العبودية، أن يعبد الله كأنه يراه بالمراقبة. أريد أن أكون محسن، أريد أن أتوب أستقيم، رجعوني. كم عاش في الدنيا؟ أما أعطاه الله الفرصة والرجعة وأتاه الإنذار؟ أما ناداه الله فقال يا عبادي الذين أسرفوا وسمع الآية؟ ويمكن بكى الإمام في صلاة التراويح في هذه الآية، وبكى من خلفه وتأثر، ويمكن هو بكى معهم، ولكنه ما قبل العرض وما تاب وما استقام، ويوم القيامة يقول عطوني فرصة، رجعوني إلى الدنيا. والله لن تعطى، لأن الله أعطاك الفرصة. 20 سنة أو 30 أو 40 لما مت كانت عندك فرص، ويمكن أتته إنذارات، ويمكن أتته أمور تدعوه إلى التوبة، فكابر وعاند وقال بعدين وسوى، حتى أتاه العذاب على حين غره، فوالله لن يرجع إلى الدنيا. قال جل وعلا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. جاءتك الآيات فأنت الذي كذبت واستكبرت وعاندت وأبيت إلا طريق الشهوات، مع أنك تعلم أنه طريق إلى النار. فيا عبد الله ويا أمة الله، هل نقبل هذا النداء من أرحم الراحمين؟ هل نقبل على الله وهو يقبل إلينا جل وعلا؟ من تقرب مني شبر تقربت منه ذراع، ومن تقرب مني ذراع تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. الله العزيز الجبار يأتي هرولة لمن؟ لمن؟ لهذا المذنب العاصي الذي لما أراد أن يتوب جاء إلى الله، يأتيه هرولة يتقرب إليه، يريد له الجنة. أي كرم وأي جود! فإلى متى يا عبد الله؟ إذا مت، إذا رأيت النار، إذا أتتك العذاب، إذا أصبت بحادث مروع أو حريق أو شلل، حينئذ تتوب؟ متى تريد أن تتوب؟ متى تريد أن تستحي وترعوي والله ينظر إليك ويطلع؟ فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله ساهرة تراه، أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا تراه، تبارز بالمعاصي منك مولا على جهر يراك ولا تراه، فيا حزن المسيء لشؤم ذنب وبعد الحزن يكفيه جواه، ويندم حسرة من بعد فوت ويبكي حيث لا يجزي بكاه، يعض يديه من ندم وحزن ويندم حسرة ما قد عراه. فتب إلى الله يا عبد الله، أسلم، تب إلى الله، يبدل الله سيئاتك حسنات ويدخلك الجنة، ويتحدث معك ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. ما ظنك إذا جلست مع أرحم الراحمين ليقول لك تذكر ذنب كذا وذنب كذا وأنت خائف مرتعد، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لأنك تبت إلى الله عز وجل؟ مهما بلغت ذنوبك، ألا تريد أن تجلس مع الله فيباهي بك الملائكة؟ ألا تريد أن تتنعم بذلك النعيم الذي أعده الله؟ والحياة قصيرة، يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا، أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله. ستموت يا عبد الله، وإما جنة أو نار، إما أن تتوب فهنيئا لك، أو تعرض وتستكبر فأحسن الله عزاءك في نفسك. اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، يا رب العرش الكريم، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين. اللهم من عزم على التوبة في هذه الليلة المباركة فأبدل سيئاته حسنات، اللهم ارفع درجاته، اللهم كفر زلاته، اللهم وفقه لما تحب وترضى، أسعده دنيا وآخرة، أدخله الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، اللهم من علينا بتوبة نصوح لا عودة بعدها إلى الذنوب والمعاصي، اللهم كفر زلاتنا وامح خطيئاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يوم القيامة، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من الرحمن نداه، أبشر إذا لبيت نداه. وكان معكم من الهندسة الصوتية والمونتاج والإخراج الفني أحمد سامي، ومن الإنشاد أبو حسن القحطاني، مع تحيات تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، المملكة العربية السعودية، هاتف 8954697، فاكس 8952496، صندوق بريد 20597. الهجرة تميز دائم. جمع التسجيلات على الانترنت، نافذة الى عالم الشريط الاسلامي www.mojama.net.